كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ هذا باختصار ما ذكره البزدوي في أصوله، أجملنا فيه القول كما هي العادة، وإن شاء الله ننتهي اليوم من هذه الدورة المباركة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نستكمل الحديث عن القياس والاستحسان ومسالك التعليل الفاسدة والقوادح والترجيح بين الأقيسة، وذكرنا بأن الحنفية اشتهروا بالقول بالاستحسان، وهو من أشهر الأصول التي دار حولها النزاع بين الحنفية والشافعية، حتى قال الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع. وللحنفية أدلة على مشروعية الاستحسان بما يؤكد على أن المعنى الذي قصده الإمام الشافعي ليس هو المعنى الذي أراده الحنفية، وإلا فعند النظر لا يوجد من الفقهاء من يرى الاستحسان بلا دليل. ولهذا هم يحتجون بقوله تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. قالوا: فالقرآن أمر باتباع الأحسن، والأحسن هو الاستحسان عندنا، فما هو الاستحسان عند الحنفية؟ الاستحسان هو العدول، لاحظوا، هو العدول بالمسألة عن نظائرها وعن القياس الجلي أو المضطرد لدليل خاص أو لقياس خفي أشد تأثيرا. إذن الاستحسان هو العدول بدليل، أما بلا دليل فلا يقول لا الحنفية ولا أحد من الفقهاء يقولون بالاحتجاج أو بناء الأحكام على غير دليل. الاستحسان له صور، هناك صور لا يختلف فيها الفقهاء من حيث العموم والإجمال، ويعدها الحنفية من الاستحسان، كالاستحسان بالنص، فقالوا بيع السلم والشفعة ونحوها من البيوع عدل بها عن نظائرها وعن القياس المضطرد، لأن القياس عندهم إما القياس الاصطلاحي المعروف وهو حمل معلوم على معلوم أو الحاق فرع بأصل بجامع، هذا القياس الاصطلاحي، أو القياس المضطرد هو تتابع أحكام الشرع على سنن واحد، فإذا جاء استثناء كان هذا خروج عن القياس، أي عن القواعد المضطردة في الشرع. فالاستحسان بالنص هذا لا خلاف بين الفقهاء فيه، وإن كان الفقهاء لا يسمونه استحسانا، وإنما الحنفية يسمونه استحسانا. فبيع السلم أو بيع الشفعة أو الشفعة عقد خارج عن السنن، ولا يكون خارجا عن السنن كشفعة الجاري على ما في السنن، فقالوا البيع السلم بيع معدوم، وإنما هو موصوف بالذمة إلى وقته. فلما النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة وجد الناس يسلفون في التمر السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. فالسلم أو السلف أن يأتي المشتري ويدفع المال للبائع على أن يأتيه بسلعة موصوفة في الذمة، في الذمة في وقت مؤجل، في أجل إلى وقت الحصاد الزرع، فيأتي بالمسلم فيه. هذا البيع قالوا خارج عن سنن أو سنن وقواعد الشرع في باب البيوع، فالشارع اشترط في المبيع أن يكون معلوم موجود، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تملك. فالبائع هنا باع ما لم يملك بل ما لم يوجد إلى وقت الحصاد أو عصر الزيت أو هذا، ورد فيه نص خاص استثناه من قواعد القواعد المضطردة في البيع لرفع الحرج وقضاء حاجات المحتاجين إلى مثل هذا النوع من البيوع. فالحنفية يقولون هذا استحسان بالنص، الفقهاء أو من لا يرى أنه خارج عن سنن وقواعد الشريعة المضطردة يفسر تفسير آخر بما يتوافق مع القواعد بوجه أو بآخر. فشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يذهبون إلى أنه لا يوجد شيء يخالف القياس في الشرع، حتى ما يستثنى هو يوافق قواعد أعم كالعارية، بيع العراية لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العراية استثناها من أحكام الربويات التي يشترط فيها التماثل يدا بيد مثلا بمثل، فالعراية رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم فيها، هذا ينظر إليه من زاويتين، من زاوية أنه خالف السنن والقواعد المضطردة في باب الربويات، فالحنفية يعدون ذلك استحسانا، عدلنا بالمسألة عن نظائرها بدليل خاص، هذا استحسان. باقي الفقهاء لا يعدون استحسان، وإن اعترفوا بأنه بالفعل خرج عن قواعد الشرع المضطردة لرفع الحرج. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ذهبوا إلى أنه لا يوجد شيء يخالف القياس في الشرع، وإنما إن خالفه في وجه فهو يراعي قواعد مضطردة للشرع في رفع الحرج عن العباد فهو يوافق القياس بشكل أو بآخر، هذا استحسان بالنص. النوع الثاني من الاستحسان الذي لا خلاف فيه كبير أيضا بين الفقهاء، وإن لم يعده الجمهور استحسان يعده الحنفية استحسان، وهو الاستحسان بالإجماع كالاستصناع. الاستصناع عقد خارج عن سنن القياس والقواعد المضطردة، أن تأتي إلى الصانع وتقول له أريد أن تصنع لي كبت أو شيء غير موجود وتتعاقدان، فالصنعة أو ما يراد صناعته هل هو موجود؟ ليس موجود، معدوم وقت العقد، معدوم، لكن أجمع الفقهاء على جوازه ومشروعيته، وما زال الناس قديما وحديثا يعقدون عقود الاستصناع بلا خلاف، قالوا هذا الإجماع دل عليه، مع أنه إيش؟ معدوم، وإنما موصوف، يأتي صاحب الحاجة ويصف للصانع ما يريد، يقول أريد أن تعمل لي كذا وكذا بشكل كذا، فيقول وافقت، هذا عقد على صنعة لم توجد بعد. قالوا هذا أيضا استحسن بدليل الإجماع، الدليل عليه هو الإجماع. الاستحسان أيضا الاستحسان بالضرورة، فمثل له الحنفية ويوافقهم عليه الفقهاء من حيث العموم، قالوا كطهارة الآبار والبرك الكبيرة حين تقع فيها نجاسات ويشق إخراج النجاسة منها، فيحكم لها بالطهارة رفعا للمشقة والحرج. قالوا هذا استحسناه ضرورة، أي عدلنا بالمسألة عن نظائرها. نظائرها وين؟ في باب إيش؟ المياه والطهارة. عدلنا بالمسألة الجزئية هذه عن نظائرها بلا دليل، لا بدليل. هذا العدول بالمسألة عن نظائرها بدليل خاص هو الاستحسان. هذه الصور يوافق عليها الفقهاء الذين قالوا لا استحسان أصلا، ليس الاستحسان من الأدلة الإجمالية أو الأدلة الكلية، لكن من حيث الحكم لا يختلفون على جواز الاستصناع أو مشروعية الاستصناع وجواز بيع السلم وورود النصوص أو الإجماع عليها. بقي هل الإجماع عرض الإجماع؟ أي لا لا لا خلاف لا خلاف. أي هم يحتجون بالإجماع لأن الإجماع يرفع النزاع، فلا تحتاج أن تبحث إلى دليل جزئي قد يعترض عليه بالتأويل أو بالخصوصية أو بأي شيء. فلما تقول إجماع ارتفع النزاع، والمستدل والمعترض لا يتنازعان في مثل هذه القضايا الإجماعية. طيب بقي الصورة الرابعة وهو الاستحسان المشهور عند الحنفية، وجادلهم فيه من جادلهم أو نفاه من نفاه، وهو العدول بالمسألة عن ما يقتضيه القياس الظاهر الجلي إلى قياس خفي أشد تأثيرا. هذا هو القياس الذي اشتهر عند الحنفية، وهو تعارض قياسين، يتعارض قياسان هنا، قياس ظاهر وجلي وقياس خفي لكنه أشد تأثير منه في الحكم، فيعدل عن هذا إلى هذا. مثل قالوا سؤور السباع الحيوانات نجس، ويقتضي القياس أن سؤور السباع الطير يأخذ نفس الحكم، فكلاهما جارح وسبع وكلاهما محرم أكله، فسؤور سباع الطير يقتضي القياس أن يكون كسؤور سباع الوحش والحيوان، إلا أن الحنفية لم يكونوا بهذا، مع أن هذا قياس جلي ظاهر. قالوا لا، هناك قياس خفي أقوى تأثيرا من هذا القياس الجلي. ما هو؟ قالوا بأنه افترقت سباع الطير عن الوحش وسباع الحيوان بأنها تشرب الماء بالمنقار، والمنقار عظم، والعظم لا تدخله الرطوبة والنجاسة كما في أفواه السباع التي يتولد من لحومها ويختلط بالماء حين تشرب من الماء فيتنجس. أما الطير فهذا عظم، والعظم لا تحله النجاسة ولا تحله الرطوبة، فحكمنا لقوة تأثير هذا المؤثر وهذا الفرق فعدلنا به مع أنه قياس خفي لكن أقوى تأثيرا. فهذه صور الاستحسان التي دار حولها الجدل، أو هذه الصورة بالذات هي التي اشتهرت عند الحنفية، وهي العدول بالمسألة عن قياس جلي إلى قياس خفي. هنا أيضا من مما ينبغي التنبه إليه أن القياس لا يصح في الصور الثلاث من الاستحسان الذي هو بالنص أو الإجماع أو الضرورة. لما؟ لأنه خارج عن السنن وعن القواعد المضطردة أو للضرورة، فلا يصلح القياس عليه. بينما القياس في الاستحسان وهو لا يمكن القياس هنا، لأنه لا يوجد عندنا سنن مضطردة خرجنا بها أو بالمسألة عن نظائرها، بحيث أنه اشترطنا في القياس شرط في القياس ما هو؟ أن لا يكون خارجا عن السنن. فهنا لا، لم يخرج عن السنن، وإنما تعارض قياسان أو تعارض قياسين أحدهما أرجح من الآخر، فيصلح القياس هنا. نأتي إلى مبحث في غاية الأهمية، وهو مسالك الاستدلال غير الصالحة عند الحنفية، أو مسالك الاستدلال موانع القياس. موانع القياس، هناك موانع تمنع من تأثير العلل أو الأسباب بشكل عام. فالعلل والأسباب لها موانع، إما ابتداء أو انتهاء، تمنع من ترتب الأحكام عليها. الفرق بين العلل والأسباب أن الأسباب أعم، فقد لا يكون السبب معقول المعنى، بينما العلل الأصل فيها أنها معقولة المعنى، كأسباب وجوب صلاة الظهر. السبب ما هو؟ دخول الوقت أو زوال الشمس، هذا سبب. لما كان زوال الشمس هو سبب وجوب الصلاة؟ معنى غير معقول، لكنه هذا السبب الذي علق الشارع به الأحكام، فجعل لها أسباب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، وجعل لها شروط ما يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم، وموانع ما يلزم من وجودها العدم. فإذا توفر للحكم أسبابه وتحققت شروطه وارتفعت الموانع ترتب الحكم. طيب، هناك موانع تمنع من ترتب الحكم على الوصف في باب القياس أو على السبب بشكل عام. ما هي هذه الموانع؟ المانع الأول مانع انعقاد العلة أو السبب، يمنع من انعقادها أصلا، كبيع الحر مثلا. هل الحر محل البيع؟ ليس محلا أصلا، فلا ينعقد سبب البيع، لا ينعقد البيع أصلا، لأنه وجد مانع من انعقاد سببه، أو مانع من تمام العلة ومن تمام السبب، كبيع الفضولي. الفضولي يأتي إلى السلعة ليست له، ويأتي مشتري يبحث عن صاحبها، فيقول الفضولي بعتك بألف دينار، فيقول المشتري قبل. هنا انعقد ابتداء لكنه لم يتم، يتوقف على ماذا؟ على قبول صاحب السلعة. فإذا ذهب الفضولي في السمسار أو غيره وقال له بعت بضاعتك بكذا، أو فإذا وافق من الفقهاء من يرى جواز بيع الفضولي، ومنهم من يمنع. فعلى قول من يقول بأنه يقع بشرط موافقة صاحب السلعة، فهنا ما هو المانع؟ المانع الثاني مانع تمام العلة، تمام السبب، لأنه يقول جائز بيع الفضولي بموافقة. إذن رأى أن البيع وقع لكنه سببه لم يكمل انعقاده. أما من لا يرى جواز بيع الفضولي أصلا فهو المانع الأول أصلا، لم ينعقد السبب. المانع الثالث مانع انعقاد الحكم، فهنا انعقد السبب، قال كخيار الشرط للبائع، فإذا اتفق البائع والمشتري على البيع ثم اشترط البائع لنفسه الخيار مدة يوم أو يومين حتى يستشير ويراجع، فهنا انعقد السبب كاملا وتم السبب الذي يفترض أن يترتب عليه ما هو؟ انتقال الملك من البائع إلى المشتري، والثمن من المشتري إلى البائع، هذا هو الحكم الذي يترتب على انعقاد السبب. لكن هنا في مانع للحكم، السبب انتهينا منه، تعاقد وتم، تم البيع. إلا أن الحكم وجد مانع يمنع منه، وهو اشتراط البائع لنفسه الخيار مدة محددة حتى إيه، فهذا يقولون مانع من انعقاد الحكم. المانع الرابع مانع من تمام الحكم، قالوا كخيار الرؤية للمشتري، فهنا انعقد السبب وتم وانعقد الحكم بموافقة البائع، لكن لم يتم الحكم. لما؟ لأن الطرف المشتري اشترط خيار الرؤية مثلا، وقال إذا رأيت السلعة فلي الخيار أن أردها إذا لم تناسب، إذن لم يتم الحكم، فهذا مانع أيضا من موانع القياس أو العلل أو الأسباب بشكل عام. المانع الخامس مانع لزوم الحكم، إذن انعقد السبب وتم وانعقد الحكم وتم، لكن لزومه ودوامه متوقف على أمر وهو خيار العيب. فقالوا إذا وجد المشتري في السلعة عيبا فله الحق أن يرد، لكن من الذي يقضي بالرد؟ الحاكم القاضي، فلا يستطيع أن يفسخ العقد بمجرد وجود العيب، فلزوم الحكم يمنع منه، من لزومه ودوامه واستمراره وثبوته مانع العيب، لكن هذا لا يمكن فسخه إلا بحكم القاضي. فهذه الموانع التي تمنع من ترتب الأحكام على عللها وأسبابها أو الأوصاف المناسبة لها بسبب وجود مانع من هذه الموانع، على قول من يقول في باب العلل أنه جائز تخصيص العلة، لا على قول من يقول لا يجوز تخصيص العلل كما ذكرنا في الدرس السابق. فهناك من يرى هذا نقض، وإذا تخلف الحكم مع وجود الوصف فبطل كونه علة وسبب. المبحث الثاني وهو مسالك التعليل الفاسدة، مسالك التعليل غير الصالحة عند الحنفية، ويوافقهم على هذا كثير أيضا من الأصوليين، منها وهي تقريبا 8 أو أكثر من مسالك التعليل غير الصالحة. الأول التعليل بالأوصاف غير المعتبرة شرعا، فهم يشترطون كما سبق بيانه، يشترطون في العلل أن تكون على هيئة العلل المنصوصة في الشرع ولها شواهد من اعتبار الشارع لمثل هذه العلل، أما أوصاف لم يعتبرها الشارع أصلا ولا اعتبر ما هو شبيه بها، فهذه الأوصاف لا يمكن التعليل بها ولا تصلح أن تكون صالحة للتعليل. بالطبع هذه المباحث من مباحث علم الجدل والمناظرة في بيان فساد هذا المسلك، أو لكن في الأصول إذا توفرت أركان القياس والشروط التي اشترطت في كل ركن من أركانه، سواء في الأصل أو العلة أو الفرع أو إيش الحكم، فإذا توفرت شروط الأصل وشروط الفرع وشروط الحكم وشروط العلة فالقياس استوفى شروطه، ولا يحتاج أن تبحث في ما هي القوادح أو، فالمقصود ما هو من القياس؟ تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، وهذه التعدية إذا توفرت لها الشروط هذا هو القياس. فالبحث في المسائل الأخرى هو من باب محاججة المناظر الذي يعترض على المستدل، وأكثر المناظرة هي في هذا الباب، في باب القياس. المسلك الثاني من مسالك العلة غير الصالحة هو الاضطراد والانعكاس. الحنفية لا يرون من شروط العلة أو التعليل أن تكون العلة مضطردة منعكسة وهو الدوران وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فكما سبق في الدرس الماضي أنهم لا يرون التعليل بالاضطراد في حد ذاته، لأنه قد يكون اتفاقي بحيث أنه كلما وجد الوصف وجد الحكم، هذا طرد. ما هو العكس؟ كلما انتفى الوصف انتفى الحكم، ما اجتمع فيه الأمران ما هو؟ هو الدوران، هو الدوران. يعني الاضطراد كلما وجد الوصف وجد الحكم، والانعكاس كلما انتفى الوصف انتفى الحكم. إذا كان الوصف مضطرد منعكس ما هو؟ هذا هو الدوران. الحنفية يقولون هذا لا يصلح للتعليل، أي مجرد فقط أن يوجد الحكم مع وجود الوصف، يقول ليس بالضرورة أن يكون هو العلة، قد يكون وصف طردي لا أثر له في التعليل، لكن سيأتي في باب الترجيح ويقولون هو أحد المرجحات حين تتعارض الأقيسة، سيأتي معنا. أيضا تخلف وجود الحكم مع تخلف الوصف، فيقولون الحكم قد تكون له عدة أسباب كانتقاض الطهارة أو الحدث. الحدث كم له سبب؟ أسباب كثيرة تنقض الطهارة، فقد يكون الناقض النوم، قد يكون الخروج من السبيلين، أو قال فالأسباب كثيرة، فانتفاء وصف من هذه الأوصاف أو تخلف وصف لا يقتضي بالضرورة انتفاء الحكم. أيضا من المسالك، مسالك التعليل الفاسدة، التعليل بالنفي والعدم، هذا يكاد يكون من القضايا المشهورة عند الحنفية في عدم اعتبار النفي والعدم أو الوصف العدمي لا يكون علة للحكم. مثلا ما العلة لعدم ترتب تصرفات غير العاقل وعدم نفوذ تصرفاته؟ الجمهور يقولون عدم العقل، عدم الأهلية. الحنفية يقولون هذا نفي وعدم لا يصلح عندنا للتعليل، وإنما نحن نعلل بالأوصاف الوجودية. ما هو الوصف الوجودي؟ قالوا الجنون، هذا الوصف الوجودي وليس عدم العقل، فالعدم نفي، ولا يمكن أن نرتب الأحكام على أوصاف عدمية فيشترطون في العلل إلا في صور منصوص فيها على العلة، إما بإجماع أو فيعللون من باب الاستحسان، وإلا الأصل عندهم عدم التعليل بالعدم. فيقولون مثلا اللؤلؤ لا يخمس ولا خمس فيه، قالوا لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، لم يوجف عليه المسلمون. هذا كلمة لم يوجف عليه المسلمون عدم ولا وجود؟ عدم، لكن قالوا هذا منصوص عليه ولا خلاف فيه، ومن ثم جاز هنا النفي، التعليل بالنفي أو بالعدم، لكن استثناء من القاعدة العامة عندهم في أنه لا يصلح النفي والعدم على إثبات الأوصاف وترتب الأحكام عليها. أيضا استصحاب الحال من مسالك التعليل غير الصالحة عند الحنفية، استصحاب الحال. فذكرنا الاستصحاب وهو التمسك بالحكم الأصلي. الحنفية يقولون لا يصلح التمسك بالحكم الأصلي، لأننا حين نأتي ونجتهد نحن نبحث عن الاستمرار وبقاء الحكم وليس عن وجوده، فلا يصلح أن تستصحب للحكم الأصلي في موطن النزاع والاجتهاد، وإنما عليك أن تقيم الدليل، فلا يكتفى منك باستصحاب حكم أصلي إلا أنهم يوافقون الجمهور على أن الاستصحاب وهو بقاء ما كان على ما كان عدما أو وجودا، يقولون هذا صالح لدفع الدعوة والخصم وليس صالح لإثبات الحق. يعني لو إنسان ادعى أن هذه الأرض له ووجدنا هذه الأرض في يد رجل وادعى هذا الرجل أن هذه الأرض أرضه لأنها في يده، يقولون هذه حجة صالحة لدفع الخصم، فيقال الخصم أكمل بينة على أن هذه الأرض لك، وإلا فهنا استصحبنا الحكم الأصلي وهو أنها تحت يده، فيبدو أنها له. لكن لو أراد هو أن يثبت أنها له، لو صاحب الأرض التي هي تحت يده أراد أن يثبت أن هذه الأرض له، يقال له ائتي ببينة على أنها لك. فالاستصحاب يدفع به دعوى الخصم إلا أن يقيم بينة، لكن لا يصلح هنا أن يكون حجة إثبات لمن في يده الأرض. فلو تنازع مثلا ورثة وادعى أحدهم أن الأرض تحت يده وأنه يستصحب الحكم الأصلي، قال له لا يكفي، أثبت أنها ملك لك. فهنا الاستصحاب لا يصلح أن يكون حجة. أيضا من المسالك، مسالك التعليل الفاسدة، تعارض الأشباه. تعارض الأشباه، فيقولون تعارض الأشباه لا يصلح في التعليل أو في بناء الأحكام. قالوا كقول زفر من أئمة المذهب بأن المرفقين لا يدخلان في فرضية غسل اليدين. لما؟ قال لأنه قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، وإلى يتنازعها الاحتمالان، أن يدخل أن تدخل الغاية في الحكم وتارة لا تدخل في الحكم. العرب تستخدمها بهذا المعنى وبهذا المعنى، كما في قوله تعالى أتم الصيام إلى الليل. فإلى الليل هنا هل الليل داخل معنا النهار فقط؟ فإذا دخل الليل انتهى الصوم، فلم يدخل معنا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هل الإسراء والنبي صلى الله عليه وسلم وصل المسجد الأقصى ودخل المسجد الأقصى فيه؟ دخل، الذي وصل إلى المسجد الأقصى وعرج به من المسجد الأقصى، فإلى هنا دخل فيها المسجد الأقصى. فقالوا زفر قال بما أن إلى يتعارض فيها ويتنازعها هذه الأشباه فقد تكون داخلة وقد لا تكون داخلة، هذا يورث ماذا؟ يورث شك. هذا الشك يقتضي ماذا؟ أن لا نقول بالفرض، لا نقول بالفرض. فلو توضأ إنسان ولم يدخل المرفق لا نحكم ببطلان وضوءه. رد عليه أصحابه بأنه لا يصلح الشك دليل، ولا يصلح التعليل تعليل الأحكام بدعوى تعارض الأشباه ومن ثم التوقف أو الشك، وإنما على المجتهد أن يرجح أحد الدليلين، فإما أن تقول الراجح دخول المرفقين أو تقول الراجح عدم دخول المرفقين، ولا تجعل من الشك دليل على عدم الفرضية. هذا تعارض الأشباه. أيضا من المسالك، مسالك التعليل الفاسدة عندهم، التعليل بما لا يستقل أو بزيادة وصف يظهر معه الفرق. فمثلوا لذلك بقول حين يقول الفقيه الشافعي عن مثلا نقض مس الذكر للوضوء أو للطهارة، فيحتج بالقياس ويقول مس ذكر كمسه في البول فينقض الطهارة، فيعترض الحنفية عليهم يقولون زيادة في البول، البول في حد ذاته ناقض، وزيادة هذا الوصف افترق فيه حكم الأصل عن الفرع، فلا يصلح هذا التعليل. فحين تعلل وتقول مس فرج ينقض الطهارة كما مس الذكر وهو يبول، قالوا هذه الزيادة وهو يبول هذه زيادة على الوصف، نحن نتحدث عن مس الذكر أو الفرج هل هو ناقض أو لا، أما وهو يبول هذه زيادة تفرق في الحكم فلا يصلح التعليل بها، فيبطل أيضا مثل هذا المسلك في التعليل. أيضا عدم الدليل من مسالك التعليل الفاسدة، فيقولون لا يصلح الاحتجاج بالعدم كالاستصحاب مثلا، فيقولون العدم نفسه لا يصلح أن يكون دليلا، كما لو قال من قال من الفقهاء بأنه لا زكاة في مال الصبي، لما؟ قال لأنه لا يوجد دليل من الشرع على وجوب الزكاة عليه، فهو غير مكلف أصلا ولم يتوجه إليه الخطاب فلا دليل، ومن ثم لا زكاة. يرد الجمهور عليه ويرد الحنفية بأنه عدم الدليل لا يصلح أن يكون علة يحتج بها في إثبات الأحكام. أيضا فساد الوضع يأتي معنا، فساد الوضع سيأتي معنا في دفع القياس، الاحتجاج بما لا يشك في فساده أيضا لا يصلح دليل على التعليل، قالوا كقول الشافعية وقول الشافعي الفقيه الشافعي بأنه بعدم صحة الصلاة بقراءة ثلاث آيات من الفاتحة، لأن الفاتحة كالآية الواحدة، فمن قرأ أقل من الفاتحة كأنما قرأ جزء آية، وجزء آية لا يصح الصلاة به، فالثلاث آيات كجزء الآية، وإنما الشارع أمر بقراءة الفاتحة كاملة سبع آيات، فمن قرأ أقل من سبع ثلاث آيات فكأنه صلى وقرأ جزء آية، وجزء الآية لا تصح به الصلاة اتفاقا عند من يشترط قراءة فيرد الحنفية، يقول هذا لا يشك في فساده. لما؟ قالوا لأن القرآن قال اقرأوا ما تيسر منه فاقرأوا ما تيسر منه، فاشتراط السبع آيات ما هو؟ زيادة على النص يقتضي النسخ، وهو خبر أحاد لا يصل إلى نسخ القرآن، فالقرآن أثبت القراءة بما تيسر من القرآن، فمن قرأ ثلاث آيات فقد أتى بما فرضه القرآن وبما أوجبه القرآن، أو فلا يشترط عندنا السبعة، قد نقول بالاستحباب قد نقول بالوجوب، لكن بالفرضية أنا ندخل في دائرة روات الخبر الواحد في الحجية بالقرآن الذي أثبت صحة من صلى وقرأ ما تيسر من القرآن في آيتين بثلاث، كل هذا يصدق عليه أنه ما تيسر من القرآن، وليس بالشرط أن يأتي بالسبعة آيات أو بالفاتحة كاملة. فهذه مسالك التعليل الفاسدة. المبحث الآخر هو قوادح القياس والاعتراض عليه. أنا يأتي عندنا مبحث القوادح والاعتراضات، وأكثر ما تكون الاعتراضات والقوادح هي في باب القياس، لأنه يدور الجدل والنقاش في الأوصاف التي يراد التعليل بها أو يدعى أنها العلة، ويكثر التنازع بين الفقهاء فيها، فيأتي قواعد الجدل والمناظرة أكثر ما يكون في هذا الباب على وجه الخصوص. الجدل في النصوص ربما هو أقل من الجدل في القياس، لأنه من باب التعدية والتعليل فيحدث فيه مناظرة ومجادلة. القوادح كثيرة، من العلماء الأصول من أوصلها إلى أكثر من 25 أصل قادح، ومنهم من ذكر أنها ثلاث ترجع كلها إلى ثلاث قوادح، سنقتصر على أهم القوادح التي تقدح أو يعترض بها على القياس. الحنفية يقسمون العلل والاعتراض عليها إلى قسمين: العلل الطردية المستنبطة والعلل المنصوصة المؤثرة. فالقوادح التي ترد على العلل المستنبطة كثيرة، بينما القوادح التي ترد على العلل المنصوصة المؤثرة قليلة. لما؟ لأنها منصوصة من الشارع، فلا يستطيع أن يعترض على الأصل لأنه منصوص، ولا على العلة لأنها منصوصة، ولا على تأثير وترتب الحكم على هذا الوصف لأنه منصوص إما بنص أو بإجماع، فلا يصلح مثلا الاحتجاج بفساد الوضع أو فساد الاعتبار في هذا الباب. لا يمكن الاعتراض والقدح بمثل هذه القوادح لأنه لا اجتهاد مع النص، فالاجتهاد مع وجود النص أو القياس مع وجود النص ما هو؟ فساد اعتبار أو فساد وضع، وإنما ترد على العلل المستنبطة التي يجتهد الفقهاء في استنباطها واستخراجها من الأوصاف التي ترد أو المعاني المناسبة لتعليل الحكم وتشريعه. من ذلك المعارضة، والمعارضة هي التسليم للمستدل بالدليل دون الاستدلال. فأنت تقر المستدل على دليله وتعارضه في استدلاله. من الأمثلة كقول الشافعية عن فرض عن صيام رمضان، يقولون هو صوم فرض يجب تعيين النية له كالنذر. لاحظوا الآن، يأتي الحنفية ويقولون نعم هو صوم فرض، فنختلف نحن وإياكم على أنه صوم فرض وأنه يحتاج إلى نية، فنختلف على أنه يحتاج إلى نية، لكن من الذي عين هذه النية وحددها؟ هو الشارع، فلا يحتاج إلى تعيين من المكلف. رأيت الاعتراض كيف؟ فهم هناك يقولون العلة كونه صيام فرض، وبما أنه صيام فرض وجب تعيين النية له وتبيت النية من الليل كالنذر أو كالقضاء، فمن عليه قضاء إذا أراد أن يقضي أن ينوي قبل أن يصوم هذا اليوم، لأنه قد يصوم الجمعة أو يصوم الخميس، أو هو الذي يختار اليوم ويحدده، يحدده بماذا؟ بالنية والقصد. النذر، إنسان نذر أن يصوم لله، فإذا أراد أن يفي بنذره عليه إيش؟ أن يحدد اليوم الذي يريد أن يصومه ويفي بالنذر. فهم لا يتنازعون في النذر وصيامه أو القضاء ووجوب أن يبيت له النية ويحددها، لكن تنازعوا في صوم رمضان. فالجمهور يشترط تبيت النية له، الحنفية يقول لا يشترط، لأنه فرض معين أصلا، فرمضان فرض معين من الشارع، فلا يحتاج إلى تعيين، مع أنه نية العبادة لا خلاف بينهم فيها، وإنما لم يشرع لأحد إلا الصوم في رمضان، وليس للمكلف أن يدع الصيام في رمضان إلا من عذر، فهو معين من قبل الشارع، فسلموا لهم بالفرضية لكن لم يسلموا لهم، اعترضوا عليهم بالتعليل، ومن ثم اختلف الحكم. فهذه معارضة. القادح الثاني الممانعة. هذه الممانعة وهو الاعتراض على المستدل في المقدمات نفسها، لا يسلم له، قد تكون ممانعة في الوصف نفسه ووجوده، وقد تكون ممانعة في صلاحية الوصف للتعليل، فينازعونهم في أن هذا الوصف نفسه لا غير صالح للتعليل، مثلا كقول الشافعية بأن العلة أو الوصف في حق الأب أو حق ثبوت ولاية الأب، ثبوت ولايته في إجبار ابنته الصغيرة على النكاح أو ابنته على النكاح، السبب والعلة هو كونها بكر، والبكر لا تعرف مصلحة نفسها، ومن ثم كان للأب عليها ولاية في التزويج. فيأتي الحنفية ويقولون لا، ليست هذه هي العلة، أو هذا الوصف لا يصلح للتعليل، وإنما الوصف الصالح للتعليل هو الصغر، بدليل أننا رأينا الشارع راعى موضوع الصغر في أحكام كثيرة، وهو معنى معقول لإثبات ولاية الأب على ابنته الصغيرة لعدم إدراكها لمصلحتها. فالصغر والصغر معنى يمكن إدراكه، ليس معنى خفي بل يمكن إدراكه. كل هذا يرجح ماذا؟ أن هذا الوصف هو الصالح للتعليل وليس هذا الوصف. هذه من صور الممانعة. أيضا الممانعة في الحكم في الأصل والفرع في العلل المستنبطة الطردية، كقول الشافعية مثلا في مشروعية واستحباب مسح الرأس، قالوا فرض يسن مسح ثلاثا كغسل الوجه. هنا يأتي الحنفية ويقولون لا، أصلا المسنون في المسح ليس هو التكرار، وإنما المسنون ماذا؟ الاستيعاب مرة واحدة، أو الاقتصار على بعض الشعر أو بعض الرأس، فامسحوا برؤوسكم. فالقول بأن المسح يستحب قياسا، يستحب تكراره ثلاثا قياسا على الوجه، لا يسلم لكم، بل المسنون في الأصل في مسح الرأس هو الاستيعاب وليس التكرار، وجائز أن لا يستوعب فيمسح ربع الرأس أو على خلاف الفقه المعروف. إذن هذه ممانعة في الحكم وفي الأصل. الثالث القدح بفساد الوضع. ما هو فساد الوضع؟ فساد الوضع له صورتان. الصورة الأولى أن يرد، أو فساد الوضع كفساد الاعتبار، وهو الاجتهاد أو القياس مع وجود النص، هذا في العلل المؤثرة فساد الوضع. فلا يمكن الاعتراض في العلل المؤثرة بفساد الوضع، لما؟ لأنه فاسد الاعتبار، فلا اجتهاد مع النص، لا قياس مع وجود النص. طيب، وفي العلل المستنبطة لا يوجد عندنا علة منصوصة، فما هو فساد الوضع؟ فساد الوضع فيها أن يستدل بعلة يقتضي الاستدلال بها نقيض الحكم الذي توصل إليه. إذن هو يستدل بعلة يفترض ويقتضي الاستدلال بها أن يحكم بخلاف ما توصل إليه من حكم. يمثلون له باستدلال الشافعية بفسخ نكاح المشركين أو الكافرين إذا أسلم أحدهما. ما العلة؟ قال إسلام أحدهما أدى إلى الافتراق في الدين فوجب فسخ النكاح. فيأتي الحنفية ويقولون هذا فاسد الوضع، لأنه الإسلام عصمة للنفس والمال أو ناقض. قالوا الإسلام يقتضي التكريم وهو كرامة، وفإن أسلموا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، فهو عصمة في الأصل، كيف يحتج به ويعلل به على نقيض ما يناسبه؟ فيقال ينفسخ العقد بإسلام أحدهما. طيب، يأتي الحنفية يقول لا، العلة والوصف الصحيح المناسب هو إباء أحدهما عن الدخول في الإسلام. فإذا أسلم الزوج أو أسلمت الزوجة قيل للطرف الآخر أسلم ويعرض عليه الإسلام، فإن أسلم بقي النكاح ما لم تخرج من عدتها على الخلاف في تحديد العدة، وإن لم يسلم قيل أن العلة في فسخ النكاح هو الإباءة عن الإسلام وإصراره على البقاء على الكفر وليس إسلام الطرف الآخر. لاحظتم الفرق بين هذا وهذا؟ القادح الرابع في العلل الطردية المستنبطة المناقضة، والنقض هو وجود الوصف مع تخلف الحكم، فإذا وجد الوصف وتخلف الحكم دل على أنه ليس العلة، انتقضت على من يقول بعدم جواز تخصيص العلل. هذه القوادح في العلل الطردية المستنبطة. أما العلل المؤثرة فلا يرد عليها إلا قادح المعارضة، سواء المعارضة بالقلب أو المعارضة الخالصة. فمثلا القلب أن يقلب المعترض على المستدل الذي استدل بالوصف على الحكم، فيأتي المعترض ويقلب ويجعل الدليل أو العلة حجة عليه لا له. مثاله قول الحنفية بأن الاعتكاف لبث محض، الاعتكاف لبث محض فلا يصح بلا قربة وهو الصيام، كالوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة لبث محض، جلوس في مكان محض، هل يصح بلا إحرام ونية وقصد العبادة؟ لا يصح. لو واحد جاء العرفة في غير هذا الوقت أو جاءها بلا إحرام ولا نية دخول نسك ولا شيء، هل جلوسه في عرفة يكون عبادة؟ لا. قالوا فكذلك اللبث في المسجد وهو الاعتكاف هو لبث محض لا يصح بلا تلبس في عبادة وقربة وهو الصوم، فاشترطوا في الاعتكاف الصوم. وإذا اعتكف سواء في إن كان في رمضان فهو يصوم رمضان، وإن اعتكف في غير رمضان صام هذا اليوم الذي اعتكف فيه. فحطم كيف استدلوا الآن؟ يأتي الجمهور أو الشافعية والحنابلة ومن قال بقولهم، فقالوا لبث محض بقصد العبادة، لاحظوا بقصد العبادة كالوقوف بعرفة فلا يشترط فيه الصوم. هل يشترط في الوقوف في عرفة الصوم؟ هذا جزء من استدلال الحنفية في اشتراط الصوم في الاعتكاف. ألم يقولوا كلمت في عرفة؟ فيقلب الجمهور عليهم الدليل ويقولون الاعتكاف لبث محض بقصد القربة كالوقوف بعرفة فلا يشترط له الصوم، فقلبوا عليهم الدليل ويجعلوه حجة لهم. أو المعارضة بلا قلب أو المعارضة الخالصة كالاختلاف هل الجد كالأب في ولاية الإجبار إجبار الصغيرة، أو هل الأخ كالوالد والولد، أو كابن العم في أحكامه، ونحو ذلك من المعارضات التي لا قلب فيها. بقي المبحث الأخير وهو وجوه الترجيح في الأقيسة. هنا قد يقع تعارض بين الأقيسة، فما هو الموقف عند تعارض هذه الأقيسة؟ هنا يأتي الترجيح، فقارن قد صح والتعاقب كذلك الترجيح حكم لازم. فيأتي الترجيح بين هذه الأقيسة، هناك وجوه صحيحة للترجيح وهناك وجوه فاسدة. من ذلك الوجوه الصحيحة قوة تأثير العلة، وهذا في باب الاستحسان واضح وجلي، فيتعارض قياس ظاهر وقياس خفي، فيرجح القياس الخفي لقوة تأثيره كما ذكرنا في المثال السابق، أو قوة ثبوت الحكم، فيتعارض قياسان فنرجح أحدهما على الآخر لقوة ثبوت الحكم فيه، كالمثال الذي ذكرناه في موضوع التعيين، تعيين صوم رمضان. فالحنفية يقولون رأينا ثبوت هذا الحكم وتعدي التعيين في أحكام أخرى غير الصوم وغير من ذلك، عدم اشتراط تعيين الرد في المغصوب أو في البيع، هل يشترط أن يعينه أم إذا رده فقد برئت الذمة وأدى ما عليه؟ قالوا رأينا أن التعيين ذاتي بنفسه لا يحتاج إلى أن يعينه المكلف، فقوة هذا التعيين والتعين في الشيء بحيث أنه لا يحتاج إلى نية، نقول رأيناه يتعدى إلى صور كثيرة فدل ذلك على ثبوته وقوته، فهذا أيضا من صور الترجيح بين الأقيسة إذا تعارضت. فما كان فيه ثبوت أكثر وأقوى ترجح على مقابله. أيضا كثرة الأصول أيضا من أسباب الترجيح، كثرة الأصول، والحنفية لا يرجحون بالأصول وإنما يرجحون بالأوصاف. لاحظوا سيأتي معنى كثرة الأصول هنا. الحنفية يقولون كثرة الأصول أو الأدلة لا تصلح مرجحا، قالوا كالشهود، فإذا اكتملت الشهادة بشهادة رجلين عدلين ثم جاء الخصم أو الطرف الآخر وأتى بعشرة شهود، هل نرجح شهادة العشرة على الاثنين؟ بلا خلاف أنه لا يترجح. ما الذي حدث؟ تعارض الشهادات فتهاترت وتصاعدت. لما؟ لأن هذه شهادة اكتمل نصابها وهذه شهادة اكتمل نصابها، كثرة العدد فيها لا يهمنا ولا يؤثر عندنا، فتعارضت. إذن ما الذي يرجح به؟ قالوا بالأوصاف نفسها، كمن يحتج بآية ويأتي خصمه يحتج بثلاث آيات أربع آيات، هل يغير ذلك من الأمر شيء؟ لا، هذه الآية دلت على معنى، أنت أتيت بثلاث آيات دلت على المعنى الذي تدعيه، لا يترجح بكثرة الأدلة التي أوردتها. طيب ما هو كثرة الأصول في وجوه الترجيح؟ قالوا كثرة الأصول هنا إذا أثرت قوة في الوصف، إذا انعكست على الصفة وزادتها قوة، هنا رجحنا لقوة الوصف لكثرة الأصول. مثلا قالوا المسح، هل يسن ويشرع تكرار المسح كما قالت الشافعية أو لا يشرع ولا يسن تكراره وإنما استيعاب الرأس؟ فهنا الحنفية قالوا لما رأينا كثرة الأصول التي وردت في شأن المسح، فالتيمم مسح مرة واحدة، الجبيرة مسح مرة واحدة، هذا أكد وقوى ثبوت الوصف وأن المسح لا يتكرر ولا يسن التكرار فيه، لأنه أصلا هو من باب التخفيف، هو شرع تخفيفا فلا يقال بتكراره لأن هذا ينافي أصلا الحكمة من التخفيف في مسح الرأس. كثرة الأصول شبه هذا بخبر الواحد إذا كثر الرواة حتى وصل إلى درجة المشهور أصبح حجة أقوى ولا لا؟ لكن بأي بكثرة العدد ولا بكونه أصبح مشهورا؟ فلما أصبح مشهور أصبح يفيد العلم النظري مثلا أو صار متواترا. لما كان الراوي عدد ما أثر عندنا، رواه رجلان هذا عدد لم يتغير شيء، رواه ثلاثة وصل إلى متى قلنا أنه مشهور؟ الوصف وصفه بالشهرة أفاد قوة لا لكثرة، لاحظوا لم نقل كثرة الرواة، أقول لك كثرة الرواة ككثرة الشهود، لكن لما أثر الكثرة كالحديث الضعيف مثلا، لما لا يستفيد من كثرة الرواة؟ مهما كثر الرواة لا يصل إلى، بل كثرة الرواة الضعفاء وروايتهم للضعيف قد تثير الشبهة فيه، بحيث أنه حديث لا يعرف إلا الضعفاء ولا يروج إلا بين الضعفاء، هذه تهمة ربما تضعفه. فهنا لم يرجحوا بكثرة الأصول في حد ذاتها، وإنما رجحوا بأثر كثرة الأصول على الوصف بحيث جعله أقوى تأثيرا، فعادوا إلى الوصف نفسه. واضح؟ أيضا الدوران، الترجيح للدوران وهو الطرد والعكس، اضطراد الوصف والحكم وانعكاسه. قالوا صحيح أنه لا يصلح للتعليل ابتداء، لكن إذا تعارضت الأقيسة ورأينا أحدهما، أحد القياسين يطرد وينعكس، العلة فيه تطرد وتنعكس، والآخر يطرد ولا ينعكس، كانت هذه أرجح من هذه بالدوران. الخامس من وجوه الترجيح التعلق بالذات، يقولون هو أقوى من التعلق بالصفات أو في الحال، مثلوا لذلك بالغصب الشيء ثم دخول الصناعة عليه، مثلا إذا غصب الحب ثم ذهب وطبخه وأصبح مطبوخا وجاء المغصوب يريد أن يسترد ما غصب منه، الحنفي يكون انقطع ملكه بما دخل عليه وتغير، لم يعد حبا وإنما تثبت له القيمة. أما الرد فلا يوجد شيء نرده، لما؟ لأنه خرج من وصف وذات إلى شيء آخر، فأصبح هنا تعلق فيه حق الغاصب نفسه الذي صنعه، وإنما لهذا القيمة. أما الصنعة فتحول بها الشيء من شيء إلى آخر واسم آخر. الشافعية يقولون لا، بل لا زال حق المغصوب منه قائم في، فالأصل موجود، هذا الحب الذي غصب لا زال موجودا بعد الطبخ، فيجب أن يرد إلى صاحبه، ولصاحبه أن يدفع قيمة الصنعة للصانع بما أدخله على هذا الحب من صناعة. فهذا التعلق بالذات عند الحنفية أقوى من التعلق بالصفات. هناك وجوه للترجيح فاسدة، ومن ذلك الترجيح بغلبة الأشباه كما سبق بيانه. فقالوا لا يرجح بغلبة الأشباه، كالاختلاف في هل قياس الأخ على الأب أو الولد، أو قياس على ابن العم في مسألة من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، فقالوا من ملك أخاه هل هو كمن ملك ابن عمه فلا يعتق عليه، أم كمن ملك أصله أو فرعه فيعتق عليه بالملك؟ فقالوا أيضا غلبة الأشباه لا تؤثر في الأحكام. الترجيح بعموم الوصف، فيقولون الشافعية قالوا بأن العلة في الربويات هو الطعم، أو أنها مطعومات في البر والشعير والتمر، قالوا هي مطعومات، وهذا أعم من قول الحنفية مكيل وجنس، فيقول المطعومات يدخل فيه حتى الحفن القليلة وما دون الكي، بينما على قول الحنفية لا يدخل في ذلك ما لا يكال، ما هو أقل مما يدخل في المعيار. فهنا الحنفية يقولون لا، هذا ترجيح بالعموم ولا يصلح الاحتجاج به، فهو من الاستدلالات أو وجوه الترجيح الفاسدة. الترجيح بقلة الأوصاف، فالشافعية يقولون نحن نعلل بعلة واحدة، بينما أنتم تعللون مثلا بالقوت والادخار أو بالكيل، فالتعليل بالعلة الواحدة أرجح. فالحنفية يقولون أيضا هذا من الاستدلالات الفاسدة في باب الترجيح، لا تصلح مرجحا. هذا باختصار ما ذكره البزدوي في أصوله، أجملنا فيه القول كما هي العادة. وإن شاء الله ننتهي اليوم من هذه الدورة المباركة، انتهينا من القدوري في فقه الحنفية، واليوم إن شاء الله ننتهي من البزدوي، نحن في آخر الكتاب، وانتهينا من العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي، وفي الفقه الأكبر أيضا انتهينا منه، وسننتهي اليوم أيضا من قراءة المنظومة في أصول الفقه، وننتهي أيضا من إيش بقي عندنا، الأربعون النبوية في الأحكام السياسية، وقطعنا يعني تقريبا كثير من الأحكام الطحاوي، وفي الأحكام القرآن ومعاني شرح معاني الآثار، وانتهينا أيضا من التعرف على أهل التصوف الكلبادي. فبحمد الله انتهت هذه الدورة المباركة في المدة التي قدرناها لها، وهي تقريبا شهران ونصف، وتقريبا بمعدل 200 ساعة تقريبا، ها 20 ساعة في الأسبوع تقريبا. بحمد الله انتهينا من هذه المقررات في المدة التي قررت لها، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في أوقاتكم، وأن يفتح عليكم ويسدد خطاكم، وأن ييسر لنا الدورة القادمة بإذن الله، وهي في فقه الإمام مالك، ونختار أيضا لها المقررات المهمة في الفقه وفي الأصول وفي العقيدة وفي السلوك وفي الأحكام الأحاديث أو في التفسير، حتى تكون أيضا على نفس النمط والطريقة في فقه الإمام أبي حنيفة، ليقف طلبة العلم على هذه المذاهب العظيمة التي لا يمكن الاطلاع على فقه السلف وفقه الصحابة إلا بالوقوف على هذه المذاهب. فمن أحاط بها علما فقد أحاط علما بعامة أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فهذه المدارس هي التي ورثت فقه الصحابة وورثت الأصول الفقهية التي استنبط الصحابة منها هذه الأحكام التي قالوا بها. فمدرسة الكوفة هي امتداد لمدرسة علي وعبد الله بن مسعود، ومدرسة المدينة هي مدرسة عمر وعائشة وابن عمر ومن معهم، مدرسة مكة هي مدرسة ابن عباس. فهذه المدارس لا يمكن الاطلاع عليها ما لم يحط طالب العلم بالمذاهب الأربعة، وإن استطعنا أيضا مذهب الظاهرية، لأنه أيضا ذهب إلى أقوال من أقوال السلف وخالف فيها المذاهب الأربعة، لكن لا يمكن الاطلاع وفقه أقوال سلف الأمة والصحابة وأئمة التابعين إلا من خلال هذه المدارس التي ورثت هذا الفقه وعرفت وجوه الاستدلال عند هؤلاء الصحابة ومن جاء بعدهم. فلا يمكن للفقيه أن يقف على أقوال الصحابة مباشرة ويعرف وجوه استدلال الصحابة مباشرة من الأدلة، بينما إذا درس المذاهب الأربعة الفقهية على الطريقة الصحيحة في دراستها، بحيث أنه لا تطول المدة على طالب العلم فتقصر الهمة ويعجز عن الاستيعاب والإحاطة، وأيضا يراعى الوقت الذي تقرأ فيه مثل هذه المقررات، بحيث يستطيع طالب العلم أن يقف خلال أربع فصول، كل فصل في حدود 200 ساعة، يستطيع أن يحيط بجل الأقوال، وليس بالضرورة الأحكام التفصيلية الجزئية والمسائل الخلافية داخل المذهب. يكفينا في هذه الدورات أن يعرف طالب العلم المذهب الحنفي إجمالا وكيف يستدل على الأقوال الفقهية التي ذهب إليها وخالف فيها من خالف من المذاهب. كذلك مذهب مالك يحيط بالقضايا العامة في هذا المذهب ووجوه استدلال الإمام مالك وأصحابه على ما ذهبوا إليه من مسائل فقهية. مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أحمد، إن تيسر مذهب الظاهرية للوقوف أيضا عليه، بحيث أنه الطالب اليوم الفقه اليوم في حاجة إلى معرفة في الواقع وإشكالاته ونوازله من خلال الإحاطة بالفقه بشكل عام، حتى لا ينكر قول وله، وهناك من سلف الأمة من قال به. فالمعرفة بهذه المذاهب في غاية الأهمية لمن أراد أن يتصدى لقضايا الأمة والنوازل التي بلغت الغاية في التعقيد. فما لم يكن لديه ثروة فقهية واسعة تتجاوز المذهب الواحد إلى الاطلاع على المذاهب بشكل عام، بحيث ترفد هذه المذاهب بالملكة الفقهية التي يستطيع من خلال الثراء الفقهي والاطلاع على أقوال الفقهاء واتساع هذه الأقوال إلى مواجهة نوازل الواقع ومعرفة ما تحتاجه الأمة، وأيسر الأقوال وأنسب هذه الأقوال وأقوى هذه الأقوال دليلا واجتهادا. فنسأل الله عز وجل لكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.